هل الأفضل للنساء أن يصلين جماعة إذا كنا في بيت واحد؟ وهل إمامتهم تسمعهم صوتا؟ هذا أمر إذا تيسر يصلين جماعة في بيتهن وتؤمهن وغلاهن العلم والفقه، هذا يكون أحسن، لأن يحصل به التعليم والاقتداء بالطمأنينة وسماع القراءة تسمعهم صوتها في الجهنية في المغرب والعشاء والفجر، هذا في خير. وجاء عن عائشة وأم سلمة أنهما كانتا تؤمان بعض الأحيان النساء في بيوتهن، الحاصل أن إمامة المرأة من النساء في البيت لا بأس به، شيء طيب وشيء قد ينفع كثيرا، لا سيما إذا كانت الإمامة من ذوات العلم والبصيرة، تصبحن تصدقهن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مطمئنة راكدة ليس فيها عجلة وليس فيها خداع، تعلمهن وترشدهن الصلاة وإعداد الأوقات، كل هذا طيب. نعم.